قال عامر بن الطفيل: لقد علمت عليا هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر، وقد علم المزنوق أني أكره على جمعهم كر المنيح المشهر. إذا ازور من وقع الرماح زجرته، وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر. فأنباته أن الفرار خزاية على المرء ما لم يبل جهدا فيعذر. ألست ترى أرماحهم في شرعا، وأنت حصار ماجد العرق فاصبر. أردت لكي لا يعلم الله أنني صبرت وأخشى مثل يوم المشقر. لعمري وما عمري علي بهين، لقد شان حر الوجه طعنة مسهر. فبيس الفتى إن كنت أعور عاقرا، جبانا فما عذري لدى كل محضر. وقد علموا أني أكر عليهم عشية فيف الريح كر المدور. أقول لنفس لا يجاد بمثلها: أقل المزاح إنني غير مقصر. وما رمت حتى بل صدري وصدره نجيع كهداب الدمقس المسير. فلو كان جمع مثلنا لم نبالهم، ولكن أتتنا أسرة ذات مفخر. فجاءوا بفرسان العريضة كلها، وأكلب طرا في لباس السنور.